وهذا من باب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عندما تسيد النبي عليه الصلاة والسلام تقول سيدنا رسول الله، هذا من باب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نهينا أن ننادي أو نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مجردا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهنا السائل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن النبوة والرسالة. قلوا يا محمد. إذن كيف وجه العلماء هذا؟ وجه بعض أهل العلم هذا الخطاب، خطاب النبي عليه، خطاب جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا، بأن هذا الخطاب ورد قبل النهي، قبل أن يأتي النهي ثم نسخ. هذا توجيه. وهناك من وجه هذا النداء بأن هذا النداء وهذا الخطاب، نداء النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة أو النبوة أو النهي عن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا، هذا إنما يقتصر على جنس البشر من أمته صلى الله عليه وسلم في زمانه، وهذا ليس من جنس البشر، وإنما هو ملك معلم. وهذا توجيه وجيه. إذن هكذا وجه بعض أهل العلم مخاطبة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا. يا محمد أخبرني عن الإسلام. إذن جبريل أو هذا السائل بالأحرى قبل أن يعلم، الصحابة لحد الآن ما مش عارفين يكون هذا السائل، وإنما هو يظنون أنه واحد من جنس البشر لأنه جاء في هيئة رجل. إذن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي أخبرني وأعلمني عن حقيقة وماهية ومفهوم الإسلام. إذن فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام عرف لنا الإسلام بأركانه، عرف لنا الإسلام بأركانه وبين حقيقة الإسلام بذكر أركانه. هذه المذكورات التي ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هي أركان الإسلام، هي الأسس التي يقوم عليها الإسلام كما سوف يأتي معنا في حديث لاحق. قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إذن هذه الأسس التي يقوم عليها الإسلام، وهذه أركان التي ينبني عليها الإسلام. عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركانه. فما هو الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ الإسلام أيها الأحباب في اللغة معناه الاستسلام والانقياد بالطاعة لأي كان. الإسلام هو الاستسلام والانقياد بالطاعة، هذا مطلق معنى الإسلام. أما في الشرع فالإسلام معناه هو الاستسلام والانقياد بالطاعة لله عز وجل، هذا مفهوم الإسلام في الشرع، هو الانقياد والاستسلام لله عز وجل بالطاعة. ثم خص بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا معنى الإسلام في اللغة وفي الشرع. تأملوا معي أيها الأحباب في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأركان الإسلام، هذا ترتيب مقصود، بماذا بدأ؟ بدأ بشهادتين، ثم ثنى بإقام الصلاة، ثم ثلث بذكر الزكاة، ثم ذكر رابعا صوم رمضان، ثم في الأخير ذكر لنا الحج. فما سر هذا الترتيب؟ أولا بدأ بذكر الشهادتين لأن بهما يدخل الإنسان بالإيمان، إنسان ما يكونش مؤمن حتى ينطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتالي كل عمل تقص الشهادة هذا مردود على صاحبه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن فالأركان الأخرى منبنية ومتفرعة عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك قدم ذكر الشهادتين في الذكر. أضف إلى ذلك فبهما الفوز والنجاة يوم القيامة. ثم ثنى بذكر الصلاة. المرتبة الأولى ماذا ذكر؟ ذكر شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ثنى بذكر الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي عماد الدين، وهي الركن الركين بعد تحقيق التوحيد لله رب العالمين. عماد الدين الصلاة، فمن أقامها أقام الدين، ومن ضيعها ضيع الدين. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء والكفر ترك الصلاة. أضف إلى ذلك فإن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، وهي العبادة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. هي العبادة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. أضف إلى ذلك فهي العبادة الوحيدة التي لا تسقط بأي حال من الأحوال. الزكاة تسقط بالعجز، إنسان ما عندوش النصاب لا يكلف بإخراج الزكاة. الصوم يسقط بالعجز، إنسان مش قادر يصوم يسقط عنه الصوم. الحج يسقط بالعجز، يعني سواء كان هذا العجز يعني في بدنه أو في ماله، ليس له المال الكافي أو ليست له القدرة البدنية لأداء هذا النسك، يسقط عنه الحج. لكن العبادة الوحيدة التي لا تسقط هي عبادة الصلاة، فذكرت المرتبة الثانية بعد ذكر الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ثم في المرتبة الثالثة إيتاء الزكاة. إذن ثلث النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة وردت مقرونة بالصلاة في العديد من القرآن الكريم. إذن لو رحنا نتصفح القرآن الكريم لرأينا ووجدنا أن العديد من المواضع في القرآن الكريم اقترن ذكر الصلاة بالزكاة. فقط 80 موضع ورد فيها ذكر الزكاة مقرونة بالصلاة. إذن فجاءت المرتبة الثالثة. ثم الصيام، لأنه يتكرر في السنة مرة واحدة. ثم ذكر الحج. ثم ذكر الحج. قال صدقت. النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب السائل عن سؤاله عن الإسلام ماذا قال السائل؟ قال صدقت. ماذا قال الراوي؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. صحابة اللي كانوا مجمعين مع النبي عليه الصلاة والسلام تعجبوا من تصديق ذلك السائل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السر وسبب تعجبهم؟ لا تعجبوا، تعجب الصحابة لأن الأصل في السائل أن يسأل عما لا يعلم. هذا هو الأصل والغالب، إنسان عندما يسأل عن مسألة كي يعلمها ويعلم حكمها، هذا هو الأصل في السائل، أن يسأل عن شيء لا يعلمه كي يعلمه. هنا مدام صدقه، إذا كان على علم بما سأل. الأمر الثاني، السبب الثاني، أن هذا أمر لا يدرك إلا بوحي. هذه المسائل التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تعلم إلا بوحي، لا يعلمها إلا نبي. فمن أين لهذا السائل أن يعلم بهذه المسألة وهو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم يستمع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن أين له هذا العلم؟ لأن هذا قلنا كان غريب. فطلع علينا رجل لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، لأن لم يسبق له أن جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن يسمع به طبعا في اعتقادهم هم. فكيف علم هذه المسألة؟ وإذاك تعجب الصحابة، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. بعد أن سأل عن الإسلام انتقل للسؤال عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان، ما هو مفهوم الإيمان، ما هي ماهية الإيمان؟ فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه القضايا وهذه المسائل التي نؤصلها الآن هي من صميم عقيدة المسلم، هي من صميم عقيدة المسلم. ونحن الآن ماذا نفعل؟ إذا نتحدث عن العقيدة وعن التوحيد، حتى لا يقول قائل لم تحدثنا عن التوحيد قط، ولم تحلمنا عن التوحيد، ولماذا لم تخصص صبورة للتوحيد؟ هاو التوحيد. إذن هذا حديث في التوحيد، أليس كذلك؟ بل هو من صميم التوحيد أن تعلم ما هو الإيمان. إذن الإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فسر وعرف الإيمان بأركانه. هذه المذكورات أيها الأحباب هي من أركان الإيمان. كم أركان الإيمان؟ ستة. ما هي؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إذا فمن حقق هذه الأركان فهو مؤمن، فهو مؤمن. إذا فالنبي عليه السلام عرف الإيمان بأركانه. وما هو الإيمان في اللغة؟ الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق، آمنت أي صدقت، هو مطلق التصديق. أما في الشرع الإيمان هو التصديق بوجود الله عز وجل وأنه واحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والتصديق بالملائكة الكرام وأنهم عباد مكرمون على الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتكاثرون ولا يوصفون بذكورة أو أنوثة، ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والتصديق بالكتب المنزلة على الرسل عليهم السلام، طبعا قبل أن تحرف، نعتقد بأنها كلام الله عز وجل المنزل على رسله عليهم السلام. والتصديق بالرسل الكرام وأنهم عباد اصطفاهم الله تبارك وتعالى وفضلهم واختارهم لتبليغ رسالته، لهداية الناس، لإخراجهم من ظلمات الغواية إلى نور الهداية، لإخراجهم من ظلمات الشرك والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة. والإيمان باليوم الآخر، التصديق باليوم الآخر وأن هناك يوم يقوم فيه الناس ويخرجون من قبورهم ويحشرون ويبعثون للجزاء والحساب، فيثاب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء على إحسانه. هذه أركان الإيمان، من حققها واعتقدها فهو مؤمن، ومن جحدها وكذبها فهو كافر، يخرج عن دائرة الإيمان. يقول الله عز وجل في تقرير هذه الحقيقة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فقال السائل صدقت. قال السائل صدقت بعد أن ذكر النبي عليه السلام وأجابه عن سؤاله قال صدقت. إذن نقف عند هذا الحد ونواصل حديثنا عن شرح هذا الحديث في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لنا ولكم البقاء واللقاء إلى ذلكم الحين. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.